بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد وقفنا على الآية 24 من سورة التوبة، والتي ابتدأها الله تعالى بخطاب للمؤمنين للتحذير مما عليه من سبقهم من الأمم، وقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أيها الذين آمنوا خطاب للمؤمنين، بمعنى انتبهوا لما يأتي بعدها من أخبار ومواعظ وترغيب أو ترهيب. إن كثيرا من الأحبار والرهبان، الأحبار هم علماء اليهود، والرهبان هم عباد النصارى. هؤلاء يأكلون أموال الناس بالباطل. الأحبار من اليهود وهم علماؤهم، والعباد من النصارى، وهذان الصنفان هما القدوة لأقوامهم. فاليهود يرجعون إلى علماء، والنصارى يرجعون إلى عباده. ولهذا جاء وعيد اليهود بالغضب، وبيان حال النصارى بالضلال في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود. لماذا؟ لأن عندهم علم لا يعملون به، فهم لا يجهلون الأحكام لكنهم لا يعملون بها. وهنا عبر عن ذلك بالأحبار، وهم خبراءهم من أهل العلم في دينهم. والرهبان هم الذين يجتهدون في العبادة من النصارى، فيتعبدون على غير علم. عدل وجه الجهاز شوي، غلطنا. النصارى اجتهدوا في العبادة، لكن هل عبادتهم على دليل شرعي؟ لا. ولهذا فإن من كان عنده علم لا يعمل به فيه شبه من اليهود، ومن كان يجتهد في العبادة على غير علم ففيه شبه من النصارى. الله جل وعلا يحذر الذين آمنوا، وهم الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، عن أن يقع فيهم مثل ما وقع في من سبقهم من اليهود والنصارى. فإن في اليهود والنصارى كثير من هذا الصنف الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. كيف يأكلونها؟ يقول يأكلون الدنيا بالدين ومناصبهم ورياستهم في الناس، يأكلون أموالهم بذلك، كما كان لأحبار اليهود على أهل الجاهلية شرف ولهم عندهم خراج وهدايا وضرائب تجيء إليهم لما بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، استمروا على ضلالهم وكفرهم وعنادهم طمعا منهم أن تبقى لهم تلك الرياسات، فأطفأها الله بنور النبوة وسلبهم إياها وعوضهم الذل والصغار وباءوا بغضب من الله تعالى. فالأحبار والرهبان يضحكون على سائر الناس ويسلبونهم أموالهم بدعوى أن هذا أمر يلزم عوام الناس أن يدفعوه لعبادهم أو لعلمائهم. من أين لكم هذا؟ قالوا هذا هو الدين، الدين يفرض عليكم أن تدفعوا كذا وكذا، والدين يلزمكم بكذا وكذا، فهذا هو منهجهم. ومر بنا في الدرس الذي مضى أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لماذا؟ ذلك أنهم يحلون لهم ما حرم الله ويحرمون عليهم ما أحل الله، فيتبعونهم في ذلك وينقادون له، مع وجود النصوص في التوراة والإنجيل التي يخالف ما قاله لهم علماءهم وعبادهم. بالإضافة إلى أكلهم المال بالباطل أيضا يعملون عملا آخر، يقول جل وعلا ويصدون عن سبيل الله، أي يصرفون الناس عن اتباع الحق وعن سلوك الصراط المستقيم الذي جاء من عند الله. هم يلبسون على الناس ويزينون لهم الباطل ويصرفونهم عن الواجب، يتظاهرون بهذه الأعمال أنهم دعاة الخير ودعاة الفضيلة، يلاحظ أن أهل البدع والضلالات يسلكون هذا المسلك عندما يحاربون الإنسان الذي يتبع السنة ويجتهدون في إظهار أمور باطلة ليست من دين الله، ويتهمون من لا يقبلها بالجهل وأنه لا يحب على الصلاح والسقاء. وهذه الأعمال ليست من الصلاح والسقاء في شيء، وإنما هي تناقض ذلك. ولهذا فالمبتدعة الذين يشرعون في دين الله في هذا الزمن وغيره فيهم شبه من النصارى، لأنهم يدعون الناس إلى عبادات ليست في دين الله، ويريدون منهم أن يتعبدوا لله بأمور لم يشرعها الله. بعض الملاحدة في هذا العصر فيهم شبه من اليهود، لأنهم يغالطون في الحقائق ويريدون قلب الحق إلى باطل والباطل إلى حق، ويغالطون في أمور مسلمات من الدين تصدق لهم عدد من الجهلة وينادون بأن هذا هو الذي يتماشى مع روح العصر ويناسب التطور وأن الالتزام بما جاء في القرآن والسنة حرفيا يعني الجمود وضيق الأفق وعدم التطور والحياة تتطور، ونسوا أن دين الله صالح لكل الأزمنة والأمكنة والناس على اختلاف طباعهم ولغاتهم وألوانهم. الله جل وعلا ذكر هذا المعنى ليحذرنا أن نقع فيما وقع فيه الأحبار والرهبان، فقال يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا، ليس قليلا، إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. طيب والنتيجة ما هي؟ احذروا أن تقعوا فيما وقعوا. فيا أيها الذين آمنوا هذه حال أولئك القوم، وهذا تحذير وتنبيه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يقعوا فيما وقع فيه أولئك القوم. ثم ذكر مسألة أخرى فقال جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والذين يكنزون الذهب والفضة أي هذا الصنف من الناس وهم أصحاب رؤوس الأموال، ذكر العلماء والعباد ثم ذكر التجار أو أصحاب الملايين الذين عندهم ذهب وفضة وما يشابهها ويعادلها من العملات الأخرى والأموال الكثيرة من منقول وعقار. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هل المراد انفاقها كلها؟ وما المراد في سبيل الله؟ ولا ينفقونها، قال بعض اهل العلم ان المراد لا يؤدون حقها من الزكاة الواجبة ومن التوسعة على النفس والاهل والأقارب وصلة الأرحام بها والعطف على المساكين والمستحقين والمجاهدين من الغزاة الذين ينشرون دين الله وغيرها من أوجه الصرف الثمانية التي ذكرها الله في آيات أو في آية مخارج الزكاة. الذين يكنزونها بمعنى لا يؤدون زكاتها، ولهذا قال المفسرون رحمهم الله إن كل مال أديت زكاته فليس بكنز، والذي لا تؤدى زكاته فإنه كنز يدخل ضمن هذه الآية. فالإنسان إذا أدى زكاة ماله لا يدخل ضمن هذا الوعيد. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، في سبيل الله أولها الزكاة الواجبة، ويتبع ذلك مجالات الإحسان الأخرى في بقية المال. فينفق الإنسان على نفسه وأهله ومن يعوله، وفي ماله حق معلوم للسائل والمحروم غير الزكاة، من صدقة التطوع، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. قال بعضهم إن المراد في سبيل الله هو فقط الزكاة الواجبة التي تؤدى في إعطائها لبيت المال لينفقها على المجاهدين الغزاة الذين يجاهدون لإعلاء كلمة الله. على كل، فالذي يتفق عليه هو أن ما أخرجت زكاته فإنه ليس بكنز، ولو أن الإنسان أبقى بقية ماله ما دام قد أخرج القدر الواجب الذي ليس له، لأن الزكاة إذا خالطت المال أفسدت، فلا بد من إخراجها وهي حق لغيرك، فبقاؤها مع مالك ضرر على بقية مالك. فإذا أن الإنسان أخرج زكاة ماله سواء أنفق منه أو لم ينفق فإنه لا يكون حينئذ كنزا، وإنما يختلف الحال بالنسبة له لكونه بخيلا أو شحيحا أو كريما. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. عبر بلفظة بشرهم لأن الإنسان الذي يكون عنده كنوز يكون فرحا بها، يشعر بالسعادة الغامرة عندما يرى مستودعاته مليئة بهذه الكنوز. فالله جل وعلا في مقابل هذه الفرحة يبشره بعذاب أليم بسبب أن هذه الفرحة ليست في محلها، وأنها تعتبر آثمة بفرحها بمنع الحق الواجب في هذا المال. بشرهم بعذاب أليم، العذاب مؤلم، العذاب تنفر منه الطباع وتتضايق منه الأسماع، فكيف إذا وصف بأنه أليم؟ والذي يقول هذا هو الله جل وعلا الذي يعذب من هذه حاله. فالخبر يقين وهو عدل، لأن المال الذي حصلت عليه وهي هذه الكنوز لم تحصل عليه بحولك وقوتك، وإنما منحك الله إياه وفضلك على غيرك بتملكك له وطلب منك قدرا يسيرا منه تعطيه إخوانك ومعارفك وجيرانك ممن لا يجدون ما تجد، فتجود عليهم بشيء من ذلك، لكن نفسك الآثمة منعت من ذلك. بهذا في الزكاة هي ربع العشر، إذا كان مثلا عندك 10,000 فعشرها 1,000 وربع 1,000 205. الذي أعطاك 10,000 أوجب عليك أن تخرج 205 فقط زكاة لهذا المال. وهذه الزكاة ليست غرامة وليست ضريبة، وإنما هي عبادة وقربة إلى الله، ونفعها يعود إليك وإلى مالك، كما جاء في قوله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالصدقة تزكية للمال وتنمية له، وليست خسارة، وهي تطهير للمال من الأنجاس والأرجاس. ولهذا لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم وآله، ويقول إنها أوساخ الناس فلا تحل لنا. ثم ذكر الله جل وعلا بعد هذا صورة لكيفية التعليم بهذه الأموال، فقال جل وعلا: يوم يحمى عليها في نار جهنم. يحمى على هذه الأموال، الدنانير، الدراهم وغيرها، يحمى عليها في نار جهنم. كم درجة الحرارة في نار جهنم؟ نار الدنيا جزء من 70 جزء من نار جهنم، درجة حرارة موجودة في الدنيا هي جزء من 70 جزء من نار جهنم، باقي 69 جزء. يحمى على هذه في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. كان الإنسان عنده كم من هائل من هذه الأشياء، ماذا يعمل به؟ في نظرنا المعتاد أنه إذا وضع منها عدد 1,000 أو 2,000 امتلأ جسمه. ذكر المفسرون رحمهم الله، قالوا إنه يمد في جلده حتى يتسع لجميع ماله، فلا دينار يمس دينارا ولا درهم يمس درهما، وإنما يكون لكل واحد منها مكانه في جلده على جبهته أو ظهره أو جنبه. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. ثم بعد هذا يقال لهم تبكيتا وتوبيخا وتقريعا: هذا ما كنزتم لهم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إذا صاحوا وناحوا وتولولوا قال لهم ذلك، وقال: هذا الألم الذي تحسونه بسبب أنكم كنزتم هذه الأموال وما أخرجتم حقها، فذوقوا لذة ما كنتم تستمتعون به وتدخرونه. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، أي هذه الآلام والعذاب الذي تواجهونه إنما هو بسبب فعلكم، وإلا فإنكم علمتم أن الزكاة ليست لكم وجحدتموها وأخفيتموها وما طلتم في إخراجها ونحو ذلك من الوسائل التي يتبعها بعض الناس عندما يطالب بالزكاة أو لا يطالب لا يجد من نفسه الرغبة ولا الإقدام للتخلص منها. ولهذا فإن الزكاة حق للغير ليست لك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أتلفته. أي صارت سببا في ثلاثة: صب الجوائز، صب المصائب، صب الأمراض، غيرها من الأمور التي تكون سببا في فساد أصل المال. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته وبفضله عن من سواه. ونسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المسلمين. ثم نسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الإمام صلاة الظهر أسهر ركعة الأخيرة، ونسي الإمام أن يسجد السجدة الأخيرة، فيما بقي عليهما الصلاة، ثم سجد السجدة التي لم يسجدها الإمام، اضطر الإمام أن يأتي بركعة خامسة. ثم جلست مكاني حتى سجد سجود السهو. سؤال ما هو واضح يعني. بالنسبة لأركان الصلاة لا بد أن يأتي بها الإنسان إماما أو مأموما، فإذا أن الإمام سهى عن سجدة فإنه ينبه. فإن كانت السجدة هي السجدة الأخيرة فإنه إذا سلم ينبه، فإن طال الفصل وحصل مشاغل فإن الصلاة تعاد من أول. وإن كانت الصلاة فإنه يسجدها ثم يسجد بعدها للسهو. وإن كان سلم وقريبا لم يتشاغل في فاصل طويل فإنه يعود للصلاة ويسجد تلك السجدة ثم يتشهد ثم يسجد السهو، ولولا أن يكون سجود السهو بعد الصلاة. أما إذا كانت السجدة في ركعة غير الأخيرة فإن اشتغل بركعة بعدها فإن الركعة التي تليها تكون محلها، وتلك الركعة الناقصة تلتغي بركوعها وسجودها. وإذا كان لا يزال قريبا، كما لو أنه نسي سجدة من الركعة الثانية وجلس للتشهد ثم كبر للقيام بعد ذلك، فينبه ويرجع ويسجد السجدة الثانية ثم يجلس للتشهد ويقوم. أما لو كان ركع من الركعة الثانية الثالثة فإن الركعة الثالثة تصير هي الثانية، وحينئذ لا يعتد بالركعة التي حصل فيها الخلل، لأن ترك السجدة ترك لركن من أركان الصلاة لا يسقط بحال. هذا شخص يقول إنه يعاني من مرض الوسواس لدرجة أنه تمكن منه حتى يحس أنه وصل للجنون، ويحس أن شخصا يكلمه يقول أنا ملتزم بالصلاة حفظ القرآن والذكر والقيام والوسواس، هذا نوع من الأمراض ودفعها سهل إذا أن الإنسان عرف المشكلة وأدرك أبعادها. وسواس ما الوسواس؟ هو الثقة بالشيطان واعتبار الشيطان صديق وثقة يوثق بكل ما يقول، هذا هو مرض الوسواس. هل عندك استعداد على أن تعتبر الشيطان لك عدو أو لا تقبل؟ الله جل وعلا الذي خلقك يقول لك إن الشيطان لكم عدو،